قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حيا الله شيخنا المفضال فضلت الشيخ أبو منة ومشايخنا جميعا في الغرفة، أسأل الله العظيم أن يكتب أجرهم وأن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته، ويظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في المرات الثالثة تكلمنا عن شرح المخارج، وتممناها بفضل الله عز وجل استعدادا لباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين في شرح متن تحفة الأطفال. واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع استكمال ما بدأناه في صفات الحروف. تكلمنا سريعا في عجالة، نعيد الكلام بسرعة جدا من باب التذكرة. قلنا أن الصفات هي كيفية ثابتة للحرف عند النطق به، وتعتبر بمثابة المعايير للحرف، كما أن المخارج كانت بمثابة الموازين للحروف. الصفات معايير والمخارج موازين. قلنا أن الصفات لها فوائد، وأن من فوائد الصفات ثلاثة. الأولى أن تميز الحرف المشترك في المخرج، الحروف المشتركة دائما مع بعضها في مخرج خاص، لابد لطريقة معينة أن تبين أو توضح بها هذا الحرف. أما الثانية هي معرفة القوي من الضعيف، يعرف القوي صفة الحرف القوي من الضعيف، كيف أن تفهم الحرف هذا قوي، إذا كان هذا قوي أم هذا ضعيف أم فهذا يعطيه لك أو يعلمه لك الإيه؟ الصفات. الثالثة تحصين لفظ الحروف المختلفة للمخارج. دائما الرجل اللي درس صفات أو فهم صفات عارف المفخمات من مرققات، مستعلية من مستفلة، اللي فيها شدة من اللي ما فيها شدة، عارف الحروف من بعضها البعض. فلذلك ويأتي وهو عارف الصفة دي أصلا كيف تؤتى. طبعا الكلام ده لا يسوغ أن احنا مثلا نروح نتعلم الأمور النظرية ونهمل الجوانب العملية، هذا مسوغ والعياذ بالله. هذا من سولت له نفسه هذا الأمر فهذا طبعا على خطأ عظيم، يعني لأن موضوع التطبيق هو أساسي وعنصر رئيس في القارئ، فإن القارئ أو كل القراء وصل لهم القرآن بالمشافهة، والأصل في العلم هو المشافهة والانتقال من اللسان إلى اللسان. طيب، قلنا اختلف العلماء في عدد الصفات. ذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله ومن تبعه إلى أنها 18 صفة، 18 صفة، وبعضهم عدها 20، وزادها بعضهم إلى أنها أوصلها إلى 44 صفة. إحنا طبعا ما بين 44 وبين 20 اخترنا أن تكون الصفات 20 صفة. قسمنا المخارج على ذاتية وعرضية، قسمين، قسم ذاتي قسم عرضي. صفات المخارج الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات عرضية. الصفات الذاتية هي الصفة الملازمة للحرف، صفة ذاتية يعني صفة لازمة للحرف لا تنفك عنه أبدا ولا تفارقه، كالقلقلة مثلا أو كالشدة وما غيرها من الصفات. الصفات العرضية هي الصفة التي تلحق الحرف في أحيان وتفارقه في أحيان أخرى، كالتفخيم والترقيق مثلا، وطبعا بتبقى ناتجة عن صفات ذاتية في الأصل. يعني مثلا الصفة الذاتية مثلا صفة الاستعلاء والاستفادة تكلمنا فيها المرة الثالثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا الصفة الذاتية كصفة مثلا الاستعلاء أو صفة الاستفادة. صفة الاستعلاء صفة الاستفادة صفات ذاتية بينتج عنها صفات عرضية كالتفخيم والترقيق. الصفات العرضية بتلحق الحرف في أحيان وتفارقه في أحيان أخرى وهي ناتجة عن الصفات الذاتية. نعم. الصفات الذاتية يا أخوانا تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول قسم له ضد وقسم لا ضد له. قسم له ضد وقسم لا ضد له. القسم الأول وهو الذي له ضد، فعدد صفاته 11 صفة، الجهر ومعها الهمس ضد الهمس، الرخاوة وضدها الشدة، وبينهما صفة البينية، أو إن شئت قلت التوسط لا بأس، والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإزلاق. طبعا إحنا يكفيك إنك تعرف خمسة، والخمسة دول هيجيبوا الستة اللي فاضلين. هتقول لي مش خمسة ضدهم خمسة؟ هقول لك لا، ما هو صفة الرخاوة والشدة بينهما صفة البينية، إحنا قلنا عليها وركزنا عليها المرة الماضية. طيب كده احنا هنمسك الصفات دي بمضمن ما قاله الامام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى في متنه الموسوم متن الجزري. طيب الامام رحمه الله تعالى تكلم على تقسيم هذه الصفات، قال ايه؟ صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. تاني، الصفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. أول حاجة هنمسكها كده واحدة واحدة، وهي صفة الجهر وصفة الهمس. الإمام لما تكلم في شرح هذه الأبيات أو الإمام لما تكلم في هذه الأبيات قال جهر ورخو، ما قالش جهر وهمس. ليه ما جابش سيرة الهمس؟ لأن الهمس لو أنت وصلت لآخر البيت قال والضد قل، يبقى والضد قل ده عايد على الهمس وعايد على كل المتضادات في الصفات اللي أوردها في البيت ده. جاء خمس صفات في البيت وقال من باب إيه وبضدها تتميز الأشياء، ذكر بس كده الإيه الخمسة، وانت بعد الخمسة اللي بعدهم انت تكون عارفهم بضد هذه الاشياء. قال اول صفة الهمس، صفاتها جهر ورخو. عكس الجهر الهمس. خلينا نتكلم اول عن صفة الهمس. الهمس يا اخوانا يعني الخفاء. الهمس هو الخفاء، ده في اللغة. قلنا الاصطلاح اللغوي يعني عند اهل اللغة معنى الهمس هي الخفاء. اصطلاحا جريان النفس، وركز قوي في كلمة النفس دي وحط تحتها الف خط عشان بعد شوية هيجي جريان الصوت. لا احنا عايزين دلوقتي خلينا في النفس. معنى الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف. تيجي تنطق بالحرف بيحصل جريان في النفس عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه، المخرج بتاعه مفيش اعتماد عليه، فلذلك بيحصل جريان في النفس عند النطق بهذا، عند النطق بهذا الحرف. طيب لما اجي اعد الحروف بتاعت الهمس، حروف الهمس جمعها الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى في قوله سكت فحثه شخص، او فحثه شخص سكت. قال صفاته جهر ورخو مستفل، منفتح مصمدة والضد قل. ده اول بيت خالص في باب الصفات. وراح قال ايه؟ مهموسها فحثه شخص سكت. مهموسها الهمس أول صفة خالص، فحثه شخص سكت. فحثه شخص سكت هي الحروف المهموسة عددها 10. الإمام الجزري جمعها حرف الفاء وحرف الحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، دي الحروف المهموسة. حروف مهموسة قلنا الهمس معناه الخفاء، خفاء يعني واحد تكلم في همس، واحد يقول لك تكلم في همس كده، تكلم في خفاء كده، موضوع يعني أصر لك شيء كده في في في في همس في خفاء، يعني الموضوع لا يستدعي التكلف الذي قد يحدث من بعض الإخوة من القراء. هذا التكلف الزائد في القراءة طبعا أو التكلف في هذا الهمس بينتج عنه تعنت شديد، وفي تغير للصفة الذاتية الموجودة في جسم هذا الحرف، لأن قلنا أن صفة الهمس من أول الصفات الذاتية خالص، الصفات الذاتية التي لها ضد، الصفات الذاتية نوعين ما تنساش، الصفات تحتها عنوانين، لها صفات ذاتية وصفات عرضية، الصفات الذاتية تحتها عنوانين لها ضد وليس لها ضد، أول واحدة في الصفات التي لها ضد صفة الهمس. 10 حروف فحثه شخص سكت. عايز انت تميز الحروف المهموسة من غيرها من الحروف غير المهموسة، انك تضع يدك، تضع يدك امام فمك وانت تنطق بالحروف دي، لو وجدت ان الهواء الخارج من داخل فمك بيجري جليانا واضحا كده حاسس بيه انت في ملمسه، يعني الهواء اللي جاي من الداخل مندفع ده حسيت ان هو بيخبط في ايدك هواء مش شديد قوي يعني، لا مميز عن الحروف الاخرى، فهذا حرف مهموس. الهمس يتجلى اكثر ما يتجلى في السواكن، وكل الصفات الذاتية كذا الحال، تتجلى اكثر ما تتجلى في الحروف الساكنة. ليه؟ عشان مفيش حاجة بتشيل حدة الصفة، مفيش حاجة بتكسر الصفة أو بتكسر وضوح الصفة، ليه؟ لأن الحرف متجرد من النواصب ومن ومن الضم مثلا أو من الكسر أو ما إلى ذلك، فالحرف بطوله لوحده، فلما تيجي أنت بتسكنه بتبين وبتجل الهمس أو بتوضح. نعم، ولكن توضيح دون ما خلل، وتذكر انه برضه همس. الله، انت بقى لو انت راجل لم تعتمد على المشافهة وانت راجل ما قرأتش على شيخ متقن، فالهمس عندك هتدوخ انت في وسط الكلام ده، كلام النظري حفظته صم زي اسمك، تيجي تطبق اعتذر منك في الكلمة دي فاشل في ناحية التطبيق، ما انتش عارف تطبق. ليه؟ لانك انت لم تقرأ على شيخ متقن، ما انتش عارف الالية كيف تأتي بها. والعكس برضو صحيح، لو انت اعتمادك بس على انك انت تلقيت وما الى ذلك وضبطت الامر وكده، فانت بعد فترة هتبطل تقرأ على الشيخ، بعد فترة الشيخ المتقن ده مسيرك في يوم الايام توقف القراءة عليه، فانت ببعدك عن الشيخ لسانك هيتقل في بعض الحروف، همس ده ممكن يحصل في تكلف بسبب انك تأثرت ببعض الطلبة اللي بيقرأوا عليك. امام احمد كان دايما يقول ايه، فما اقبح اثر الناس علينا، فما اقبح اثر الناس علينا وما احسن اثرون على الناس، الناس دايما تاخد الاثر بتاعنا وتستفيد بيه او اللي بالعلهم يستفيدوا بيه، واحنا للأسف اخطائهم دي بتبهت علينا، بالذات لما انت كمعلم او كامام او كشيخ بتنقطع عن التعلم او بتنقطع عن الطلب، والانقطاع عن الطلب ده للأسف دي بقت يعني وصمة على جبين كثير من يعني المنتسبين الى العلم، وبعضهم يعني يشوف ان الانتساب الى العلم او ان الانتساب بيروح ليتعلم دي في حد ذاتها جريمة، ازاي يتقال ان هو بيتعلم؟ مينفعش يتقال الكلمة دي عنه، فاش قال هو بيتعلم، فاش ازاي ده هو ده الرجل الذي خبر كل الحياة، ده الرجل اللي خلاص يعني وصل الى نهاية العلم، فطبعا ده أدعى لسلامة القلب أن تسعى للتعلم، لأن من يتعلم دائما ما يضع أنفه في التراب لمن يتعلم عنده، مش معنى كده بيهينه أو بيزله، لا، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الأخلاق، يزكي نفسه. نعم. أجيب لك مثال على الحروف المهموسة. عندنا مثلا حرف التاء، وما أدراك ما حرف التاء في المهموسات. الحروف السواكن قلنا بيتجلى فيها الصفة الذاتية، أو في السواكن الصفة الذاتية بتطلع أول الحرف، تبين للهمسة أوي هنا في حرف التاء لما تسكن. هتقول إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح دي تاء. في واحد تاني بيقول ايه؟ اذا جاء نصر الله والفتح يرحمكم الله. فعش، هذا تكلف زائد في خروج الهمس، من فعش. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الفاء، فحثه، فحثه، شخص سكت عشر حروف، أفواجا. نعم، حرف الصاد برضو حرف مهموس. سيصلى نارا، سيصلى نارا، إلا أن التاء والكاف من أبرز حروف الهمس التي تظلم، بتظلم أول حروف دي دائما تظلمهم أنت. ليه؟ لأنك تكلف فيهم قوي، أما بتخرجهم بتعنت قوي، أما تبتهملهم بالكلية فبتدغمهم في اللي بعدهم، همسهم بيروح في اللي بعدهم. أقول لك والفتح، والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، شوية يمكن أنا مش عارفة أقولها غلط، لأن تعودت على الحمد لله على الصحيح، فما أقدرش أجيبها غلط شوية. والفتح قولها مش عارف بيقوم بدخلها بعضها إزاي، ما تعرفش تستعملها، إنما هي والفتح، والفتح، هات التاء، هات همس التاء مظبوط، وبعدين هات الحاء. طيب، إذا الشمس كورت، كورت، كورت، تكلفك في حرف التاء، تكلفك في حرف التاء أو في همس حرف التاء الساكنة هيجعل من همسك ده الشديد شوية، ده هاء، همسك نفس والهاء هواء، هواء ومخرج، ولكن جزء منها هواء. فممكن تقول إذا الشمس كورت، يتخيل السامع جامد أو أنت متكلف، كورت تفهي آخرها تاء، آخرها هاء ولا حاجة، مش غيرها تاء، ولا تدخل الدنيا ببعضها، فيعني خليك مراعي لهذا الأمر. أكبر، أكبر، أكبر، مش أك، أكبر، لا، أكبر، باللطف في النطق، بلا تعسفي، ما تتعسفش. طيب، لو واحد بقى مش حافظ المتون، انت ما انتش حافظ المتون، او المتون بتاعتك نوعا ضعيفة، انتش يعني لم، يعني لم يسعفك وقتك، او ما حاولتش انك تجتهد في الامور دي او ما الى ذلك، فهتلاقي دايما حفظك لشواهدها ضئيل. يعني المهموس احنا عارفين فحثه شخص سكت من المد، الامام الجزالي اللي قالها، المهموسها فحثه شخص سكت، تمام. اجيب لك ملاحظة، بعض الحروف دي يا جماعة، الحروف دي بعضها اقوى من البعض الآخر في الهمس، يعني في حروف همسها أقوى من باقي الحروف، زي حرف الصاد، الصاد دي أعلى همسة، همسها قوي شوية لأن صفاتها كلها قوة، بيليها حرف الخاء لأن فيها استعلاء، ويليها الكاف والتاء لأن فيهما شدة، كل هذه لابد وأن تراعى، أو كل هذه الملاحظ لابد وأن تراعيها أنت وأنت تقرأ. تمام. طيب، ترى عند الهمس أنه جريان للنفس وليس جريان للصوت، لابد أن تحترس، فلنحذر كل الحذر من المبالغة التي قد تؤدي والعياذ بالله إلى الزيادة أو زيادة حرف في القرآن الكريم من غير ما قصد، فإن ذلك يعد لحنا، يعتبر لحن في القرآن، لأن القارئ مثلا يقول إن فترت، كأنه دخل سين كده، إذا السماء انفطرت، جامد كده ممكن تدخل سين، فهذا طبعا لا يجوز، أضفت أو أدخلت على كتاب الله حرفا ما ليس منه أو ما ليس فيه. تمام، فانتبه على هذه الأخطاء. الجهر، صفة الجهر ضد الهمس هي المقابلة للهمس، كل صفة ومتضادتها بيتوزع عليهم 28 حرف، 28 حرف بنوزعهم على كل صفة ومتضادتها، يعني الجهر والهمس مسكين 28 حرف. لما كان فيه 10 في الهمس، عندنا 10 حروف في الهمس، يبقى الجهر ليه كام؟ ليه 18، تزود عليهم الثلاثة كمان بتوع العلة، يبقى فيه 21 حرف في الجهر. الجهر هي صفة مقابلة للهمس، ولغة تعني الإعلان، جهر الشيء يعني علن به أو أعلن به، لكن جهر برأيه يعني أعلن برأيه أو ما إلى ذلك. اصطلاحا انحباس النفس، تحبس النفس عند النطق بالحرف، عكس الهمس على طول كنت بتقول جريان النفس، لا ده بقى انحباس، انحباس النفس أو معظم النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. مش شرط ان النفس ينحبس بالكلية بقى في كل حروف المجهورة، لا ده ممكن معظم النفس ينحبس، حروفه 31 حرف. هتقول لي البيت اللي انت قلته من شوية ده الامام الجزري قاله ما جابش في سيرة الهمس خالص، هو صحيح ما جابش سيرة الهمس، بس قال في أول بيت خالص قال إيه؟ صفاتها جهر، أهو أقر، ده من النواحي الجمالية جدا في متن الإمام الجزري، متن الجزرية، إن الرجل رحمه الله تعالى تكلم في أول بيت، في أول بيت على الإيه؟ على الصفات كلها، على الخمس صفات، وشرح متضادتهم، شرح ضد لهم على طول. يعني الاول ايه؟ صفاتها جهر، وفي الاول وبتحتها ليه؟ المهموسها، وضد الهمس ايه؟ الجهر فوقها. تمام. اصطلاحا ان تحبس نفسك او معظم النفس عند نطقك بالحرف لقوة الاعتماد على مخرج هذا الحرف، المخرج قوي وعندنا قوة اعتماد عليه، فعشان كده في انحباس في النفس، حروف 31 وهي باقي الاحرف بعد أن تطرح منها حروف أو تنقص منها حروف فحثه شخص سكت، اللي هي حروف الهمس. نعم. من الناحية التطبيقية أنك تضع إيدك أمام فمك تجد أن بعض الحروف لا يجري معها النفس أبدا، نفسك عمره ما بيخرج معها أبدا، نفسك ما بيجريش خالص. نعم. همزة وباء وجيم ودال وذال وراء وزاي وضاد وطاء وضاء وعين وغين وقاف ولام وميم ونون وواو وألف وياء، حط على الحروف المادية، انطق بيهم وشوف كده الموضوع سواكن. طبعا يعني مثلا أب أب أب ساكنة مقلقلة، أب مش زي مثلا أس سين مهموسة، الباء مجهورة، تيجي تتحط ايدك كده مثلا وانت بتنطق الباء اب مش زي اس لا السين فيها نفس بيجري انما الباء فيها انحباس طب مثلا الطاء اطو اطو اطو برضو نفس الكلام مفيش جرائم في انحباس اطو اطو تمام افتطو تطمعون افتطو معون الطاء ساكنه مجهوره تمام يبقى اذن الحروف المجهوره لا يجري معها النفس ابدا او ان جرى يجري بعضا منه قليل والمعظم محبوس نعم بعض هذه الاحرف اقوى من البعض الاخر في صفة الجهر وذلك على قدر ما فيه الحرف من صفات القوة ومن صفات الضعف الطاء مثلا أقوى هذه الحروف على الإطلاق وهي أقوى من الدال مثلا فما ينفعش أن تقارن بينهم في صفة الجهر لا ما ينفعش يبقى الجهر عكس الهمس همس يعني جري النفس الجهر يعني انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج الهمس حروفه 10 فحثه شخص سكت بمضمن ما قاله الإمام الجزري رحمه الله أما بالنسبة للجهر فحروف 21 وهو باقي الأحرف بعد طرح حروف فحثه شخص سكت والحروف المجهورة لا يجري معها النفس مطلقا اللهم إلا قليل جدا بعض من الحروف زي حرف مثلا زي حرف الذال مثلا أو حرف الغين أو حرف الباء مثلا في نفس قليل جدا بيجري معها إلا أنه المغلب الأغلب فيه أو المعظم منحبس اللي فاهم الموضوع كده لغاية هنا يكتب 5 أسعدكم الله طيب بارك الله فيكم وأسعدكم الله طيب نكمل باقي الصفات الصفة التالية بمضمن كلام الإمام الجزري رحمه الله بعدما قال مهموسها فحثه شخص سكت أما شديدها لفظ أجد قطن بكت نتكلم على صفة الشدة لا تخلط بين الشدة والجهر للسبب التالي الشدة معناها اللغوي قل لغوي ولا تقل لغوي لغوي جاء من لغو إنما لغوي جاي من اللغة معنى الشدة القوة اصطلاحا أن تحبس جري صوتك عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج طيب هتقول لي ما هو ده نفس التعريف بتاع الجهر اللي انت لسه قايله من شويه هقول لك لا انت كده ما ركزتش انت فاكر في الاول قلت لك ايه خد بالك من حكايه النفس قلت لك حط 1000 خط تحت النفس قلنا في الهمس جريان النفس وقلنا في الجهر انحباس النفس قلنا في الشده انحباس الصوت في فرق بين الصوت والنفس تمام لا هنا نفس كان في الهمس والجهر عندنا في الشده والرخاوه عندنا ايه الصوت نعم معناها اللغوي القوه شيء شديد شيء قوي بالنسبه للاصطلاح انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوه الاعتماد على المخرج نفس التبرير بتاع الجهر بالضبط حروف 8 وضحها الإمام في البيت قال أما شديدها لفظ أجد قطن بكت أجد قطن بكت الشاهد بتاع الشدة همزة وجيم ودال وقاف وطاء وباء وكاف وتاء الحروف دي مختلفة أيضا في القوة ده من ناحية تطبيقية، لما تيجي تقرأ تنظر للحروف كده تتذوقها كده وتشوف مع تشوفها كده وتحسها وانت بتقول الحرف. نيجي مثلا الحرف زي مثلا حرف الشين، حرف الشين وانت بتقوله قبل التطويل، يعني قبل التطويل ممكن انت تطول فيه وتبقى الموضوع بسيط انك تطول فيه. ازاي يعني؟ يعني جرب كده مثلا انك تمط حرف الشين، طول تقول اش بيجيب معاك الطول. اه شغاله يعني الصوت فيه ما انقطعش. لا مش هيبقى، لا حرف الشين ده مش حرف مستحيل يكون حرف شديد. ليه؟ لان فيه جريان، في جريان في الصوت، مفيش فيه انقطاع في الصوت. انما كده اعمل التجربه دي مع حرف القاف، مدها كده هتقول لي لا ده القاف دي خطه وردت فعل، ما انت قلتها لنا ان هي من اللسان وما يحاذيه من اقصى اللسان وما يحاذيه من الحاك الاعلى حنك اللحم. طب ده انت ازاي بتقول الكلام ده وفي نفس الوقت بتقول ان انا اقدر امطها؟ ما تقدرش تمطها طبعا، لانها فعل زي ما انت قلت خطه وردت فعل. القاف اقوى اقوى، بس خلاص هي دي القاف، هي دي القاف. تعرف انت تمطها عن كده تشدها؟ لا مستحيل. فلذلك الشدة في القاف، الشدة انك ينحرف الصوت، ما تعرفش تمط كده زي الشين، تمام؟ مستحيل لك تمطه. اه يبقى ايه الحروف اللي تقدرش انت تمدها المد بتاع الشين ده؟ حروف اجد قطن باكت. الهمزه انت مستحيل هي الهمزه تقول حرف حلق، حرف حلق بيخرج من الحلق جوه، تمام؟ في الحلقيه احنا خدنا الهمزه. حرف الجيم، حرف الجيم ده من وسط اللسان، حروف الشجريه وسط اللسان. وانت فاكر لما شرحنا الجيم قلت لك، قعدت اشرح لك حرف الجيم وقلت لك في نص لسانك كده من النص كده بيقوم قافل لك المخرج خالص والهواء بينحبس والصوت بينحبس في الخلف، وبعدين لسانك ربنا بيكرمه كده بيقوم فك الموضوع شويه بيقوم خارج الصوت. تقول اج اج اج اج اج اج اج دي جيم، تمام؟ فيها انحباس، فانحباسك دي هي دي الشده، انحباس الصوت ده هي دي الشده. نفس الكلام في الدال، أدى أدى. طب القاف نفس الكلام، الطاء نفس الكلام، الباء أبى ضربة ردة فعل برضو، كاف نفس الكلام، أك أك أك. إذا كانت القاف كذلك فالكاف كذلك، لما خرجهما واحد. والتاء نفس الكلام. يبقى أجد قاف الباكة دي مستحيل أن دو حروف تتمط، أنك تقدر تشدها تطول فيها، تقولها أش أس اي حرف تاني اخ طويل، تمام؟ انما الحروف دي لا تقدرش انك تطولها. دي من الناحية التطبيقية. مثلا حرف زي حرف الثاء مثلا يمكن ان احنا نضغط عليه ونجر الصوت معه، مع حرف الباء ده مستحيل، مستحيل ابدا انك انت تقدر تجرب الصوت. هتقول لي طيب حرف العين يا شيخ محمد وانا بقوله ما حصلليش التطويل الكامل اللي انت قلت عليه ده، يعني حصل تطويل شويه كده وبعدين الصوت انقطع. هقول لك ليه، انا جاي لك بقى في الكلام. خد بالك لو انت لما بتيجي تنطق بالحرف عشان تجيب مخرجه السليم حط قبله همزه، وانت بتقوله حط قبله همزه كده عشان تعرف تتمكن انك تحدد المخرج بالظبط. عرفت المخرج المخارج الصفات هتبقى بالنسبة لك مية، حفظت المخارج ذكرتها الصفات بالنسبة لك سهلة جدا سهلة جدا، هي بتكشف بعضها على طول، بتجر بعضها ورا بعضها كده، وفاهم التبريرات ومقتنع بالكلام اللي بيتقال بالظبط وفاهمه ومن أول مرة تفهمه على طول. لأن لما تلاقي الموضوع جد صعب أو ثقيل على نفسك نوعا ده بسبب الايه؟ بسبب انك انت ما ذاكرتش المخارج. لو كنت ذاكرت المخارج كنت ارتحت خالص من الايه؟ من عناء امر انك انت ايه؟ مش فاهم حاجه او الموضوع ده مش قادر استوعبه وما الى ذلك. اتمنى ان يكون الفكره واصله لجميع الاخوه والاخوات. طيب القران اعلم عنه اخي الكريم واختي الكريمه انه لا يبدا الا بمتحرك ولا ينتهي الا بساكن. وأكثر ما تتجلى هذه الصفات الذاتية في السواكن. حرف الساكن بيبان قوي، حرف القاف وهو ساكن وانت بتقول كلمة مثلا ايه الحق رغم التشديد، عارف بقى علما يقينيا انه حرف شديد. حرف شديد ليه؟ ما فيش فيه جريان خالص وانتش قادر يبقى كده ولا كده، تمام؟ ولكن افهم من هذه القاعدة أو حاول انك تمشي هذه القاعدة تكتبها وتحفظها صم، ان القرآن لا يبدأ الا بمتحرك ولا ينتهي الا او لا تقف فيه الا على ساكن. نيجي بقى لصفة بين ذاك وبين ذاك، وهي صفة البينية. بس البينية شوية فيها كلام هنتكلم فيها شوية براحتنا، بس الأول هنتكلم قبل البينية عن الرخوة. الشدة عكسها الرخوة، شيء شديد عكسه شيء ايه رخو كده لين. معناها الرخوة معناها اللين زي ما قلت كده. اصطلاحا بعض القراء بيقولوا بقى ايه عليها بقى، بيقولوا على الرخوة جريان الصوت، جريان الصوت جريانا تاما عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. نفس التعريف بتاع الهمس، لو انت حافظ الهمس هتبقى حافظ الرخاوة، بس شيل كلمة النفس وحط كلمة الصوت. الصوت مع الشدة والايه مع الشدة والرخاوة، اما بالنسبة للنفس مع الهمس والجهر. تمام. اذا فالرخاوة هي اللين. اصطلاحا جريان الصوت جريانا تاما عند النطق بحرف من حروف الرخاوة. حرف الرخاوة 16 حرف. طيب هو ابن الجزري ما قالش حاجة عن الرخاوة يا عم الشيخ؟ اقول لك طب ما احنا نرجع للابيات احسن، فكر نجيبها تاني من الاول. دايما لما القاعدة المتصلة ببعضها البعض في الصفات مثلا لازم استعرض لك الابيات من اولها عشان بس ايه تربط الموضوع ببعض. فكرة يعني لما تدرك سر اي علم، لما تدرك مفتاح اي علم تشعر فيه بلذة شديدة جدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، لان انتقل من مرحلة الاداء والعبادة الى مرحلة الحب، انها بقى حاجة بقى يعني تكون هوى. قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه اتبعا لما جئت به، يعني ارسلت به، يعني يكون اصلا تفكيرك كده، وانك انت الحاجة اللي تشتهيك انك انت تقعد تعلم شوية الناس القرآن، او انك تقعد تقرأ شوية القرآن، انك تقوم تصلي. دي هي دي بقى اللي هي دي اللذة وهي دي المتعة. فلذة التجويد انك بالمتون، هي دي بقى انك عايز توصل لمفتاح الامر المتون. من حاز المتون حاز الفنون، لكن انت تبرع في المتون تحوز انواع الفنون في علم التجويد، تتكلم فيه كيفما شئت. وممكن كمان انك هتوصل لجزئيات مش هقول لك ما وصلش لها غيرك، لا لا لا وصل غير، بس انت سبحان الله ممكن تستنتج طوق تدريس وحاجات تبدعها ما ابتكرهاش غيرك، عقلك هو اللي سبحان الله نتجها. نرجع للرخاوة. الرخاوة ملهاش اي شواهد في الجزرية، لان الجزرية تكلم عن ضدها الشدة. قال اما شديدها لفظ اجد قطن بكت. وقلنا ان كل حرف ماسك كام؟ كل قاعدة فيها كام حرف؟ فيها 31. 28 بتوعنا اللي احنا متعودين عليهم بالاضافة للثلاثة بتوع العلة. الشدة اجد قطن بكت. الحروف الشديدة ما شديدها لفظ اجد قطن بكت 8 حروف. والباقي يروح على الرخاوة؟ لا، الباقي مش هيروح على الرخاوة على طول. ليه؟ لان في قاعدة في وسط الرخاوة وفي وسط الشدة اسمها البينية والتوسط، فبرضو واخد حروف في 8 مع الشدة، في 8 اكيد مع الشدة. بالنسبة للبينية، البينية بقى دي واخد حروف تانية، واخد 5 حروف. 8 مع الشدة و5 مع البينية، والباقي كله فين؟ والباقي كله فين؟ في الرخاوة. يبقى الرخاوة كام؟ 18. تمام؟ ليه؟ 8 5 13 و13 من 31 يبقى 18 صفة باقية من الصفات. 18 صفة هي الصفات الرخوة أو هي الحروف 18 حرفا معلش 18 حرفا من الحروف هي حروف رخوة ليس فيها انحباس للصوت بل فيها جريان. أقول صوت ولم أقول نفس. تمام. حرف السين مثلا حرف الفاء حرف الهاء حرف الواو حرف الواو المادية والياء المادية كذا الغين. تمام. كل الحروف ده تقدر تمطها تقدر تشدها من غير أو يحصل فيها جريان ولين وسهولة عند النطق بها لأن المخرجها ضعيف. بلك لما المخرج يكون قوي بيكون خروجه برضه ليس بالشيء اليسير. انك انت مش سهل كده تخرجه بقى سهل انك تنطق وتتلفظ به لا بيحتاج منك فترة تدريب نوعا. تمام. يعني لا تجد ابدا او قل من تجد يقرأ القاف بالنحو المطلوب او بالنحو السليم وليل قوي تلاقي مثلا بيقرأ القاف كما يعني انزل او كما تعلمها تلاقي لا مقصر فيها او مقل فيها. حرف الطاء مثلا نفس الكلام. حرف الدال مثلا شبه الجيم او اتنين داخلين في بعض او عند بعض القراء فانتبه على هذا. الحروف الشديدة مخرج فيها قوي فيها قوة تعتمد على مخرج. اما بالنسبة للمهموسات او الرخوات فهي فيها ضعف اعتمادي على المخرج. نيجي بقى لصفة التوسط او البينية. البينية معناها الاعتدال شيء بيني او شيء متوسط يعني بين امرين معتدل. اصطلاحا أن يعتدل الصوت عند النطق بالحرف ليس فيه جريان صوت كامل كالرخوة مثلا وليس فيه انحباس صوت كامل كالشدة مثلا لا فيه انحباس تام كالشدة ولا فيه جريان تام كالرخوة. كم حروفه؟ 5. جماعه الامام الشذري في لين عمر قال موسى فحتى شخص شخص اما شديدها لفظ اجد قاتل بكت وبين رخو والشديد لين عمر. اصل مثلا اقول لين يا عمر تكلم واحد اسمه عمر وتقول له لين يا عمر ولكن مثلا حذفت مثلا الات النداء فقلت لين عمر فعل امر يعني. نعم. 5 حروف اللام والنون والعين والميم والراء. تسمى البينية بهذا الاسم لعدم كمال انحباس الصوت كما قلت كانحباس الصوت في الشدة وعدم كمال جريان الصوت كجريانها في الرخاوة. هي حال بين هذا وهذا وهذا وهذا. ومن الناحية التطبيقية الحروف الهجائية دائما إخواننا قلنا مقسمة على كل صفة متضادتها. صفة الشدة فيها 8 الرخاوة فيها 18 والبينية فيها 5 31 حرف. نعم. الحروف حروف لين عمر عند النطق باللام لا يجري الصوت تماما ولا ينحبس ويحدث معها اللام يعني حال التوسط بين ذاك وذاك. تلاقي الصوت إلى حد ما له صعب قوي لو صعب في خروجه زي الحروف الشديدة وله رخو خالص لا تتلفظ به بسهولة كذا الكلام على الراء. تمام. نيجي الحرف الميم. حرف الميم فيها جزء شفوي وفيها جزء خيشومي. فالجزء الشفوي لا يجري معه الصوت. الصوت لا يجري مع الجزء الشفوي في حرف الميم. ليه؟ انت بتقول ام وشفافك اتقفلت تعرف تطول؟ لا. هتقول لي الله طب ما انا ما عرفتش اطول اهو في الميم ما حطيتش ليه الميم بقى مع الحروف الشديدة. هقول لك ما حطيتهاش علشان لها جزء خيشومي علشان اصلي لما انت بتقفل اصلا الجزء الشفوي ده بيتقفل اللي هو الجزء الشديد فبتقوم عاملة عدد تقويم انها بتسحب نفسها الصوت بيسحب نفسه وبيرجع يخرج من الين من الخيشوم. اذا ففيها جزء شديد اللي هو الجزء الشفوي وفيها جزء رخو اللي هو الجزء الخيشومي فما كانش ينفع اقول عنها لا رخوة ولا كان ينفع اقول عنها شديدة لان هي حال بين ذاك وذاك فسميت بالايه بميم حرف بيني أو حرف معتدل ما بين الرخاوة وبين الشدة. مفهوم الكلام؟ تمام. اللي فاهم يكتب خمسة. تمام. جزاكم الله خير. طيب نستأنف. أنا أتكلم دلوقتي على صفة أخرى من الصفات التي أوردها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين. أنا أتكلم عن صفة الإطباق. صفة الإطباق دايما صفة يعني مرتبطة ارتباط وثيق أو شبه قوي جدا بصفة الاستعلاء. استعلاء والاستفال هم على علاقة وثيقة جدا بعضهم البعض. الجزري قال إيه؟ قال أما شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قف حصر. طب خلينا نمشي أحسن على بترتيب الإمام رحمه الله تعالى. خلينا نمشي أحسن بترتيب الإمام. الإمام إجاب الاستعلاء. الاستعلاء خلينا نقوله الاستعلاء يعني الارتفاع. استعلت بالشيء يعني ارتفعت به. العلو والارتفاع اصطلاحا أن يرتفع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروف هذه القاعدة إلى الحنك الأعلى. جزء كبير جدا من اللسان بيرتفع. تعريف آخر: اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى غار الحنك الأعلى، المنطقة المقوسة اللي فوق دي. لسانك بيبقى قريب منها قوي عند الحروف بايه؟ عند النطق بالحروف المستعلاء، حروف اللي فيها الاستعلاء. لسانك بيبقى مرتفع لفوق قوي. تمام. طيب خلينا نتكلم في السبعه دول. وسبع علو خص ضغط دير. الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. سبع علو. هتقول لي الشواهد قربت تدخل في بعضها. خص ضغط قز واجد قطن بكت وحفحتها شخص سكت. حس ان الدنيا هتتلخبط. انت لو حافظ المتن هتريحني وتريح نفسك. انت لو حافظ المتن هيبقى الموضوع عندك والله عامل زي الميه. احفظ المتن هيلاقي الموضوع سهل جدا عليك ويسير. وسبع علو خص ضغط قز. خد بالك المعتبر في الاستعلاء اللسان يترفع ولا اللسان ما يترفعش، دي مش قضيتي. هتقول لي طب ما انت قلت ان الاستعلاء هو ارتفاع جزء او ثم الاستعلاء عشان جزء كبير من اللسان بيستعلي. هقول لك لا، انا العبره عندي بقى، هو ده صحيح تعريفه، بس انا العبره عندي بقى كراجل بقى فني وبفهم الموضوع، ان العبره مش في اللسان كله، العبره في منطقه الاقصى بتاع اللسان اللي هي منطقه حرف القاف والكاف، عارفها؟ دي دايما في الحروف المستعلاة بترتفع. نقطة دي فنية لازم تكون عارفها وانت راجل بتقرر وانت كده عارف تشريحيا لشكل الفم كده ومتخيل اللي قدامك. تخيل انت وانت قدامك او قدامك واحدة بتقرأ وهي بتقرأ قالت حرف الضاد مثلا بشكل معين، انت على طول تلقائك اول ما هي قالته انت فصلتها وتقول لك انت عرفت منين انا قلت كده؟ صح انا قلت كده. طب ايه اللي قال لك؟ قال لك الا على طول انا عارف الاليه الصحيحه شكلها عامل ازاي. الاليه الخاطئه معروفه برضه. الاليه الخاطئه باينه جدا واضحه للرجل الماهر او المراه الماهره او الحاذقه في هذا العلم. فانت لما تيجي تقول مثلا حرف الضاد بشكل معين وترتفعش الارتفاع الكامل في منطقة الأقصى أو في كافة أجزاء اللسان هيخرج الصوت على نحو غير صحيح. تمام؟ أو يحصل في ردة فعل كالقلقلة مثلا أو ما إلى ذلك. لأن أنت ما رحتش للمخرج السليم عند النطق بالحرف. إذن فالاستعلاء ما سمي استعلاء إلا لاستعلاء منطقة الأقصى. إننا نحن في التعريف عادة الاصطلاح بتاعه الارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب الحروف أهم. ولكن العبرة عندي ركن أساسي أن يرتفع منطقة الأقصى. وقيل أن هذا هو السبب الخفي في تسمية الاستعلاء الاستعلاء. نعم. وبعض الناس وعللوا أما بالنسبة للاستعلاء بعض الناس تعللوا قالوا أن الاستعلاء ما سمي استعلاء إلا لخروجه من جهة العلو من جهة علو الصوت أو رفع الصوت وما كان عالم فهو مستعلي وإلى ذلك. طبعا هذا التبرير إلى حد ما ليس بمقنع كتبريري أنه ما سمي الاستعلاء استعلاء إلا بسبب منطقة أقصى اللسان التي ترتفع. طيب الاستفال الاستفال ضد الاستعلاء الاستفال ضد الاستعلاء ومعناه في اللغة الانخفاض. احنا الشاهد في الاستعلاء الشاهد يعني الحروف اللي بتفكرك او بتجيب القاعدة في الاستعلاء اللي هي خصرة تنقيد. اذا شبخ الاحرف رايحة فين؟ في الاستفال. اذا فالقرآن كله حروف مستفلة اللهم الا سبعة حروف او بعض القواعد التي قد تشذ كمثلا حرف كلام في لفظ الجلالة او الراء الفخيم او الالف المادية التي تأتي بعد الحرف المفخم او الغنة طبعا غنة الاخفاء التي قد تأتي بعد الحرف المفخم تأتي قبل الحرف المفخم. الحروف اللي انا قلتها دي مش كتيرة دول اربعة بالاضافة للسبعة 11 حرف وباقي الحروف 31 بقيتهم مرققات واربعة كمان من المفخمات اللي انا قلتهم دول ترقق احيانا وتفخم في احيان اخرى. انما خصة ضغط القذ ثابتة خصة ضغط القذ على طول هي مفخمة. انما اللام بتاعت لفظ الجلالة فقط هي اللي تفخم. انما عدا ذلك كل اللامات في القرآن مرققة. الراء المفتوحة والمضمومة مكسورة مرققة مفتوحة ومضمومة مفخمة. طب لو هي سكنة نبص للي قبلها اللي قبلها كان ايه مفتوحة ومضمومة يبقى مفخمة. لو كان اللي قبلها مكسور او ممال فهي ايه فهي مرققة. فقالوا ما لا مفيش عندنا الموضوع واحد مرة كبرى لنا في حفص الناس تقرأ جماعة الحفصة جاية الناس اللي بيقرأوا حفص بس تمام. عندنا موضع سورة هود قال الكافرين بسم الله ما جريها ومرسلها طبعا ملا كبرى موضوع الوحيد ملا كبرى ها مش صغرى مش تقليلة تمام. نعم الاستفال الانخفاض اصطلاحا اتجاه ضغط الحرف عند النطق به الى الحنك الاسفل. لسانك دايما بتلاقيه بيستفل لتحت بينزل لتحت. الاستعلاء كان فوق قريب او الغر الحنك الاعلى انما ده بيستفل للحنك الاسفل تحت تمام. نعم باقي الحروف باقي الحروف انت خدت منهم كم سبعه سبعه بتوع العلو يبقى فاضل لك كام فاضل 25 حرف 25 حرف دول هم حروف الاستفال وحروف المستفله. فلذلك يعني بعض مشايخنا كارم وأعلمنا وتوج رؤوسنا يعني بيقولوا على الاستفال أو بيقولوا إجمالا على القرآن ما القرآن إلا قبلة وابتسامة. يعني القرآن أصلا كله مرقق القرآن كله في حروف فيها صفات الاستفال عدا بعض الحروف القليلة جدا اللي فيها الاستعلاء. لذلك يعني كانوا بيكلموا بعض الناس أو بينصحوا بعض الناس اللي بيقرأوا من مرتبة عالية جدا او بيقرأ مرتبة صوتية مرتفعة في بعض الناس اصلا عندها صوتها اصلا صوتها رخيم فممكن يخرج منهم بعض الحروف تخينة بغير مقصد تخينة كده غليظة مفخمة شبيهة بالتخين. نعم حروف بقى عندك عد بقى حروف الاستفال كتيرة باستثناء طبعا ايه الحروف اللي قلت لك عليها، الراء تفخم وترقق احيانا، واللام في لفظ الجلاله تمام، وغنه التفخيم طبعا دي ده حرف فرعي، والالف المادي ده برضه حرف فرعي. نعم. يبقى الاستفال والاستعلاء من الصفات الهامه جدا جدا جدا جدا جدا اللي ممكن نخرج بيهم بس النهارده، الاستعلاء والاستفال. اتكلمنا النهارده عن صفه الهمس وصفه الجهر، وانا الاثنين ضد بعض، ودي جريان نفس بتاعه الهمس والجهر انحباسه، انحباس النفس. وقلنا لابد ان تفرق ان الهمس والجهر كلاهما نفس، اما الشده والرخاوه فكلاهما صوت، وهو نفس التعريف لضعف الاعتماد على المخرج في حاله الهمس والرخاوه، ولقوه الاعتماد على المخرج في حاله الشده وفي حاله الجهر. اما بالنسبه للهمس فدليله او الدليل لمعرفه الحروف المهموسه قول الجزري: فحثه شخص سكت. اما باقي الاحرف فهي حروف مجهوره تمام، لا يجري معها النفس. اما بالنسبه للحروف الشديده فحثه اجد قطن بكت، قالها الامام الجزري: اما شديدها لفظ اجد قطن بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وباقي الحروف فهي حروف رخوه. وتكلمنا ايضا على صفه الاستعلاء، قال: وسبع علو خص ضغط قذ حصر، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه حروف مستعلاة، يعني لسانك بيبقى قريب جدا من غار الحنك الأعلى، يعني خلاص لسانك يكاد يطبق ولكنه لا يطبق إلا في بعض الأحرف عن غيرها تمام، إنه مش كل الحروف بيطبق، بيبقى قريب جدا أن يطبق في بعض الأحرف. خص ضغط قذ. نعم. أما بالنسبة للاستفال فهو باقي الأحرف، لأن اللسان بيبقى قريب إلى قاع الفم عند النطق بأغلب هذه الحروف. وإلى هنا إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات نصل إلى نهاية هذه الجلسة المباركة، ونتوقف عند هذا القدر. الله تعالى أسأل أن يبارك فيكم. وقبل أن يعني أن أنصرف للأمانة، هل منكم أحد لم يفهم؟ مش فاهم يكتب ستة، واللي مش فاهم أي جزئية يكتبها مش فاهمها، واللي فاهم يكتب خمسة أصعدكم الله. وفيكم بارك الله ويحفظكم. طيب، في حاجة أخواننا عايز أتكلم عليها قبل ما أمشي، مهمة جدا لابد وأن ننتبه جميعا عليها، وهي الأدب. الأدب إخواننا، وما أدراكم ما الأدب؟ مش بقول الأدب يعني إحنا أولاد الأدب، لا، معنى الأدب يعني التزكية. في شيخ مزكى وفي شيخ غير مزكى، في شيخ مهذب وفي شيخ غير مهذب، في طالب علم مجتهد وفي طالب علم مجتهد مهذب، وده أفضل وده أرفع في الدرجة. ممكن يكون الطالب المجتهد فقط أكثر علما، ولكن من كان أقل علما وأكثر أدبا هو أولى أن تقترب إليه وأن تجلس عند قدمه، لأن من تعلم التربية أخذ بالحظ الوافر. ما فيش آية في القرآن، ما فيش فضل من أفضال النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني في سعيه الدؤوب مع الصحابة رضي الله عليهم إلا قال الله فيه: ويزكيهم. دائما ويزكيهم ويزكيهم على طول، جاءت متقدمة وجاءت متأخرة، دائما الله عز وجل ما يذكر التزكية. التزكية دي مهمة جدا يا إخوان، بالك إن كثير جدا من إخواننا شيخنا للفضل تجد سريع الغضب، وتجد سريع الغلط، دائما يغلط بسرعة، دائما يعني لسانه مش في بقه، مش حاطط لسانه في بقه، مش بيتقيش ربنا من الاخر كده، يعني هو مش عارف قعد على كرسي شويه، ولا قعد على كرسي 10 سنين، ولا 10 سنين، ولا حتى 1000 سنه، ولا 100 سنه حتى. يا شيخ تقعد تعلم ولا تعمل ولا تقول ولا تعيد ولا تزيد، ويظن انه سبق. للاسف يظن انه سبق وخلاص بقى، يعني وصل حيث انه وصل إلى مرتبة لم يصل لها النجباء ولا الشعب. سبحان الله يظن أنه محور الكون والكون كله يدور من حوله. نسأل الله العفو والعافية. طبعا ده هو في نفسه وبيتظاهر بالطبع, إنما هو في نفسه أصلا في نفسه خلل عنده كده, ثقب كبير جدا جوا نفسه, هو قلبه كده عنده كده كوز ولا يعز بالله مقلوب, عمال ينكت فيه نكت سوداء. دي المشكلة. هتقول لي كوز انت حكمت عليه انه عنده كوز, ده مجرد انه عنده بس شوية كبر. قال لك ده الكبر ده مصيب, تفكر الكبر ده حاجة حلو, ده مصيب, ده ممكن يضاع عملك كله. يعني كل اللي انت تعمله ده يروح سوداء, ادراج الرياح, كل اللي تعمله ده يروح في الهواء. تمام. يعني ودول ما اسهل يطلع مثلا واحد في اي وقت ويتكلم بالسلب والنقصان وما الى ذلك. وطبعا الجماعة برضو يعني الجدير بالذكر, الجماعة الإخوة والأخوات اللي هم الناس الطيبة اللي بتسعى من المشايخ بالخير, اللي على طول يروح للشيخ يقول له للشيخ فلاني بيقول عليك كذا, ويروح للشيخ. طبعا طبعا. إذن إن شاء الله تعالى ربنا يسهل كان إن شاء الله تعالى, ونقرأ كتاب التبيان مع بعض كده في أدب حملة القرآن, فقط ننتهي من التحفة إن شاء الله, نقرأ كتاب التبيان في أدب حملة القرآن. هم يعني الإخوة بقى اللي هم المؤدبين دول, الأخوة المحترمة اللي بيسعوا من المشايخ, روح مثلا للشيخة مؤمنة يقول لك والله الشيخة مؤمنة بتقول الأخت فلانة كده, والأخت فلانة تيجي من عند الشيخة مؤمنة تقول لك يعني اللهم أمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير الله يحفظكم, يقول لك والله ده بيقولوا كده, كل واحدة بتقول لها كلام ودي بتقول كلام. يا سبحان الله, ده أمر سيء جدا ولا يجب أن يكون في أهل القرآن. أنتوا مشاعر تمشي في الضروب أبدا أبدا أبدا. لا والله أنا أذكر هذا الأمر, الأمر ده نتعرض لي من قريب تعرضت له يعني. تمام. تعرضت بعض الإخوة يعني, نسأل الله العافية, إخوة بتسعى هنا وبتسعى هنا وبتمشي هنا ما شاء الله, وتذكر ده بالسلب والنقصان عندنا وتقول ده وتتكلم في ده كلامه يوصلك كلام سيء جدا, يعني كلام يعني ممكن يعني سبحان الله ما يخليك شعر تنام. تمام. وتقول لا إله إلا الله أنا عملت كده. هل وتقعد تفكر انت سبحان الله, انت هل انا سعيت لهذا الامر اصلا ان ده يحدث؟ لا حول ولا قوه الا بالله, ان الله راجعون. فانت لما تتكلم حتى في جانب التربيه دي مع بعض القلوب المريضه يقول لك تربيه احنا لسه دلوقتي جاي تتكلم في تربيه, جاي تتكلم مش عارف على ايه وجاي تقول ايه, واحنا مش مربيين, ده احنا مربين ومتربين, ويتهمك انت بسوء الادب. فهذا موجود. فلا بد وأن نهتم بتزكية النفوس. فأدعى لأهل القرآن أن يكونوا قرآنا يمشي على الأرض, ولا بد أن يتخلقوا بأخلاق أهل القرآن. لو أنت راجل يعني بتدعي أنك أنت من أهل القرآن, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن الناس, عن الناس يوم القيامة يأتون في النار والعياذ بالله, وتندلق أقتابهم من دورهم يعني والعياذ بالله, يتبرزوا أمعاءهم يعني. تمام. فنسأل الله العفو والعافية, وكانوا من أهل العلم. تمام. دول أهل العلم. تمام. فيدور الواحد فيهم كما يدور الحمار في الرحى. فالكلام ده طبعا مش تحت الظل, ده في جهنم. فيأتيه النار, يأتيه أهل النار, يقول له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتي, وكنت أنهاكم عن المنكر وأتي. ويكفينا من الأمور الخيرة أو من الأمور الحسنة أو من كل ما في الدنيا من صفات جيدة أو صفات حسنة أو صفات تهذب النفوس وردت في كتاب الله عز وجل. هو قال لك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم, وقال لك برضو أيها الشيخ اللي بتسمع من دا ومن دا ومن دا ومن دا, وبترمي أذنك لدا ودا ودا ودا حتى يجي لك الأصاغر يحطوا البتاء يكلموك كلام لا يصح على بعض الناس, قال لك إيه أذن من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال لك مش قال لك فتبينوا, هو قال لك فتبينوا. ترجل المفروض أن ترجل تتثبت, أنت أولى الناس أن تتثبت. تمام. لما يجيك حد عشان تتعلم, عشان يجي لك تعلمه, لما يجي لك حد عشان طالب أنك يتعلم عندك و وحابب أن يتعلم عندك أنك تستكبر عليه. ليه تستكبر عليه؟ ليه تسفه التراب؟ ليه تخليه يتعب؟ ليه تشق عليه؟ ما تدلعوش، أنا قلت لكش دلعه، بس هش له ومش يا أخي. يا أخي خليك بشوش يا أخي، سبحان الله. ده سيدنا أبو الدرداء رضي الله عليه كان إذا رأى طلبة العلم يأتون أو يقبلون من بعيد كان يفرش لهم رداء، يطيل على الرداء كده ويفرشه لهم على الأرض ويقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده دول يا أخواننا دول سادوا الأرض، هم سادوا الأرض لهذا السبب، سادوا الأرض لهذا السبب. النفوس كانت سبحان الله، صلى الله أن يهذبنا وأن يعلمنا الخير وأن يبارك في مشايخنا ومعلمينا وأصحاب الفضل علينا. وإذا كان لك في نفسك شيء من أخيك، أو هو أساء بك ظن، أو أساء بك خلق، أو أساء بك ادعاء، أو أساء بك كلام، بل ونشر وقال وعاد وزاد، اذهب إليه وقبل رأسه يديه. يعني شوف لدرجتي قبل رأسه يديه، تمام، واتبع السيئة الحسنة سمحوها، تمام. خليك انت المهذب، خليك انت رجل القرآن. انت ما ينفعش انك تخالط الناس او تعامل الناس بصفاتهم، تتعامل الناس بما تعلمت. ولا اكثر شيء، ولا اكثر شيء عليك حجة، ولا اكثر شيء عليك وطأة من الكتاب. فلما يأتيك الامر من قبل الملك عز وجل او من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد وان تفعل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه او بالسرعه، قال ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. اسال الله ان يجعلنا منهم. قال ايضا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا هو مكمن العزه، وهذا هو مكمن القوه. فإن ربيت نفسك على هذا فقد ربيت نفسك على الخير الكثير. ومن خاض فيك وصال وجال والله ربنا يدافع عنك، والله ربنا يدافع عنك. هو ربنا قال كده، قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكنك أنت لم تنتظر حتى يقضي الله أمرا مفعولا فيما تكلم عليك بالسلب والنقصان، أو أنت ولو رفعت يدك ودعيت للملك ربنا حيستجيب، لأنك أنت مظلوم، ولكنك انتظرت استنيت. وبل ايه، انت اللي بدلت ده بالسيئة بمكان السيئة الحسنة. هو بقى لو تجنى واستمر في طغيانه وخزته عزة بالإثم ادبر عنه واعرض، وربنا عز وجل موجود ولا تحسف فيه ابدا. تحسفت فيه ربنا عز وجل سبحانه، طبعا ربنا قال ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. طب ليش معنى جاب خوان كفور هنا؟ الله دافع ليه خوان كفور هنا؟ سبحان الله، شوف موضع ده عشان ناس اللي تبرز لك وجه من وراك تقول كلام من وراك تعمل. ولكن تثبت وتيقن قبل أن تنطق. بارك الله فيكم، احفظوا ألسنتكم. أنصح نفسي وإياكم أن نحفظ ألسنتنا جميعا عن الخوض في أعراض العلماء أو في الكلام عليهم بالسلبي أو بالنقصان، لعملا أو تطبيقا لكلام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين. قال ومن تكلم بالسلب ما ليس فيهم ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فإن القلب يموت قبل موت صاحبه. القلب قد يموت قبل موت صحبه. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الابتلاء. جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم. أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن مصيرنا جميعا إليه، وعتادا إلى يوم قدومنا عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. استودع الله دينكم وأمانتكم وختم أعمالكم، أعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.